يصدق إن هذا الحب كله بربيعه بجمال بالقلوب اللي تعيش له فيه يومي يومي يومي يومي فيه أمتي فيه بكرة بكرة بكرة وعمري كله. يا سلام من بس صدق إن هذا الحب كله بربيعه بجماله بالقلوب اللي تعيش له فيه يومي يومي يومي يومي فيه أمل فيه بكرة بكرة بكرة وعمري كله. وانت وحدك انت انت انت هذا الحب احيابه وكله. يا سلام يا سلام يا سلام كم كنت احب احب. وانت تمشي بعيني خطوة وخطوة وانت تمشي بعيني خطوة وخطوة كلها أفراح ونشوة والحياة والحب غنوة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام خطوة